فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: فصل: فروض الوضوء وسننه. قال: وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس ومسح وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. جزاكم الله خير. هو الكلام هنا على مسائل الوضوء. إذا تكلمنا عن الوضوء وفرائض الوضوء هو بيتكلم على فرائض الوضوء. أولا الوضوء له شروط تتوفر موانع تنتفي، لابد من شروط تتوفر. أي حكم يعني ليست مسألة واقفة على الوضوء فقط. أي حكم لابد له من شروط تتوفر وموانع إيش تنتفي ليبدأ ليكون الحكم في هذا الباب. فهنا عندنا شروط لابد تتوفر حتى يصح الوضوء الإسلامي: التميم والدلس كل وقت، أو قل في العالم، فالموانع هنا عندي مانع شرعي وعندي مانع حسي وعندي دخول في الوقت المقيد. المقيد اللي هو يعتبر أصحاب العذر المستدين. مشكلة التخطيطات هتكون كثيرة وبدأ بتاعتها عمتاً. الوضوء قال فرائض الوضوء ابتدأ بذلك على أساس أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وفيها بشروط الصلاة وشرط في صحة الصلاة. هو الوضوء شرط في صحة الصلاة عشان غطي المسحبي يكتب لا خلاص. يبقى الوضوء شرط في صحة الصلاة. احنا عندنا شروط الصلاة كثيرة، واي حكم لابد ان تعلم انه لابد من توفر الشروط وانتفاء. تعال لما تغيرت اكثر من انت اي نعم تغيرت اكثر من درس لما ايه ما مش فاهم انا دي معنى ايه. ها لا عذر تكاسل، وما تكلمنا في طلب العلم هيكون في تكاسل. هذا وين طريقه لا انت تكرر هنا كما قلت فرائض الوضوء الاحكام شروط الصلاه منها الوضوء وابتداء الوضوء عند الشافعيه بل عند الجمهور خلافا لمن للمالكيه. وانا ما ندخلش في الخلاف، لكن هو صحيح انه اكد شروط الصلاه هو الوضوء. الوضوء لابد له من شروط تتوفر ولابد له من موانع تنتفي. اي هذا ليس على الوضوء فقط، اي حكم ان اردت ان تعلمه لابد ان تتوفر شروطه وتنتفي موانعه، لانه يكون هو متوفر الشرط لكن هناك مانع يمنع من وجود الحكم. ما هي الشروط؟ الشرط الاول الاسلام. شرط الاسلام يعني قيد يخرج الكفر. مع ذلك أن من شروط صحة الوضوء الإسلام، لو توضأ الكافر ألف مرة بألف نهر مش بألف بحر لا يقبل منه. لما؟ لأن شرط صحة العبادة الإسلام. طيب وش الدليل؟ قال الله تعالى: وما من عمل من عمل عملا قال الله جل وعلا من يعمل من الصالحات وهو مؤمن قال ومن يعمل فليحسن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وصف مقيد هذا وصف مقيد ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب فقيد بأن يكون مؤمنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن نجدعان قالت كان يصل الرحم يقبل الضيف يحسن الآخرين فقال ما له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فإذا يكون هنا الشرط الإسلام والكفر الإسلام قيد يخرج الكفر عبادة الكفر لا تقبل منه فكل عبادة يشترط فيها الإسلام مع أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة طب وما الفائدة والثمر لو توضأ لا يصح ولو توضأ لا يقبل منه ما الفائدة والثمر هنا الآن الفائدة أنه سيعذب زيادة عليه سيعذب زيادة عليه التمييز الثاني والتمييز طيب يجيبه كندا التمييز معنى التكليف هو أخرج الصبي هنا لكن الصبي يفارق الكافر الصبي لو أتى بالوضوء صح وضوء ولأن النبي قال علموا أولادكم الصلاة عند سبع وضربوهم عند عشر وما يتعلم الصلاة إلا وهو إيش إلا هو تقبل منه الصلاة يعني لو أتى بها تقبل منه فلو أتى بها على وجهها يقبل منه إذن يصح وضوء المميز يصح وضوء المميز الثالث الآلة هي تمرية الماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذه الشروط تتوفر في الوضوء لسه احنا ما تكلمنا على فرائض الوضوء احنا نتكلم على انه حتى يصح لابد لهم من شروط انتفاء طب وش الموانع اولا المنع الشرعي ايش المنع الشرعي حيض نفاس طيب لكن الجنابه لا تدخل لانه هو بعض العلماء يرى ان الجنابه ترفع الجنابه من الاعضاء التي توضا فيها فالحيض مانع من صحه الوضوء والنفاس مانع من صحه الوضوء فيسمى المانع الشرعي لو ضاف في الاسلام والتمييز والاله لكنه جاء مانع يمنع من صحه الوضوء وهو وذلك ترى ان بدعيه من يقول انها عندما تاتي الصلاه تتوضا وتجلس ثم بعدما تتوضا وتجلس تذكر الله جل وعلا في وقت الصلاه هذه بدعه وان كان نقلت على ابراهيم النخعي لان هذا لم يعرف عن السلف بحد الاحوال الثاني المنع الحسي وش المنع الحسي المنع الحسي طبقه على الشعر طلاء الاظافر اسمه المنكير ولا نعم طلاء الاظافر فهذه ايضا مانع لانه يمنع من ايش من وصول الماء للعضو وانت اصل الوضوء ان يصل الماء الى العضو ان يصل الماء الى العضو ثالثا دخول الوقت ماشي لمقيد يعني له وصف مقيد وهم اصحاب الاعضاء عشان يصح الوضوء لابد من دخول الوقت كالمستحاضة ونص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمستحاضة ظاهر هذا كالمستحاضة فالمستحاضة حدثها دائم مثلها من به سلس البول أو سلس الريح حدثه دائم من كان حدثه دائم فإن وضوءه قبل الوقت لا يصح لأن أصل الوضوء كما سنبين في كيفيته النية فيه رفع الحدث والحدث ثابت مستمر لا ينفك عن المكلف فكانت المسألة ليست على الاستباحة ولكن على إيش؟ ليست على رفع الحدث ولكنه على الاستباحة فيكون هنا العذر هذا مانع من صحة الوضوء قبل الوقت لأن هذا طرو الحكم هذا حكم طارئ هذا طرو الحكم فهم ولا ما فهمش؟ ماشي ممتاز ما فهمت ايش؟ دخول وقت قلت يشترط دخول الوقت يعني تريد المستحاضة أن تصلي الظهر. ما معنى المستحاضة؟ هي المرأة التي استمر دمها، هي المرأة التي استمر دمها. طيب كيف مفهوم ولا مفهوم؟ المرأة التي استمر دمها مستحاضة، فاستمرار نزول الدم حدث يبطل الوضوء في أي وقت، فإن توضأت في أي وقت فلا وضوء لها. لا صح الصلاة. نعم. لا صح الصلاة إلا إذا دخل. ممتاز. فيبقى نقول الآن إذا دخل الوقت فقط تتوضأ، لأن النبي قال ذلك. قال المستحاضة المستحاضة أمرها أن تستثمر، وإذا أدبرت الحيضة تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. بل في رواية تغتسل لكل صلاة. والمستحب أنها تتوضأ، هذا مستحب، ولكن الأكد عليها أنها تتوضأ بكل صلاة. والوضوء هنا للاستباحة لا لرفع الحدث. فهذا مانع، مانع قبل الوقت يمنع من صحة الوضوء. طب هو أصلا يعني يصح الوضوء مع وجود الحدث؟ قلنا يصح عارضا. فلما صح عارضا كان له حكم مختص به، حكم مختلف. قال قلنا يصح عارضا. متهيألك نعم خلاص. قلنا أصحاب الأعذار سلس البول، سلس ريح والاستحاضة. أنا بالنسبة للكلام على فرائض الوضوء أو الشروط التي تتوفر الوضوء، الوضوء بالفتح هو القلب يعني الماء الطهور، أو الجامد. وش الجامد الذي يتوضأ به الإنسان؟ تراب. تراب لأنه عنده تيمم. وبالضم هو الفعل. أركان الوضوء، من أركان وضوء الإنش النية. والنية دي لها مباحث كثيرة. ماذا السنة؟ نعم. عندنا تعريف لغة اصطلاحا، بعد كده نقول النية اللي هي النية في هذا الباب على التي تتوقف على الطهارة. احنا عندنا طهارتان، طهارة حدث، طهارة نجس. طهارة النجس لا تفتقر إلى نية. إيش طهارة النجس دي؟ إزالة النجس، لأن المقصود منها هو إزالة فقط، لأن النجس هنا إيش؟ مانع، والمقصود رفع المانع، فلا يحتاج إلى نية. أيضا في التوجيه الثاني أنه من التركات، والترك لا يحتاج إلى نية. هذا بالنسبة لطهارة إزالة طهارة النجس. احنا قلنا الذي يتلبس به المرء يمنعه من العبادة إما إما إما حدث وإما نجس. إزالة النجس لا تحتاج إلى نية، لا تفتقر للنية، لأنها من التروك، والتروكات لا تحتاج إلى نيات، وأيضا لأنها إزالة مانع. يعني المطلوب شرعا هو إيش؟ عدم وجود المانع بأي طريق بقى. احنا عندنا أدلة كثيرة تثبت ذلك. لا ممكن أبتدي بدليل. تقول أنا نصيب؟ سرحت. ها؟ سرحت. سرحت. السؤال تاني شكرا. إن شاء الله أجيب. إن شاء الله سأجيب. وضح السؤال. قلت أوضح السؤال حاضر. ماشي. قلت الطهارة طهارتان. طهارة نجس إزالة نجس وطهارة حدث. طهارة النجس هي إزالة النجس، مفهوم ولا مش مفهوم؟ هذه طهارة النجس. طهارة النجس اللي هي إزالة النجس لا تستقل إليه لتوجيهين فقهيين مهمين. التوجيه الأول هو أن المطلوب إزالة النجاسة لأنها مانع من الموانع صحة التعبد، فإذا كانت المسألة على الإزالة يزال كيفما يزال لا يحتاج إلى نية. يعني لو مشى وعلى ثوبه نجاسة، طبعا لو ثوبه عليه نجاسة وصلى الصلاة، الصلاة إيش؟ بطلة. ليش بطلة؟ لأن من شروط صحة الصلاة أن يصلي في ثوب طاهر. وش الدلالة؟ ثيابك وثيابك الطاهر، وثيابك الطاهر ممكن على التعميم. ما تخترعش يا دكتور أصلاً، لا تخترع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بلسان حالي عندما بلى الطفل أتى بماء وإشبع وأتبعه، لكن أنا أريد في الصلاة الثوب الملبوس. خلعه. قال جاني أتاني بي فقال إن في النعم عليك إيش؟ أذن أو قدر ماشي، وأن النعل ملبوس ولا مش ملبوس؟ ومركوب صحيح؟ طيب يبقى إذا إذا إذا نقول لو مر والشتاء نزل فأزال النجاسة يكون إيه؟ لا يتصح صح أو ما تصح؟ تصح، وهو ما انتوى أصلا إزالة النجاسة، لأن هذا الهيئة المطلوبة هي هذه هيئته أن يكون على طهارة. نعم كده مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى التوجيه الأول أن المقصود من ذلك إزالة المانع. الأمر الثاني أيضا أن التركات لا تحتاج إلى نية. وعند أنا سألت بقى وش الدليل على هذا؟ بس يعني إيش إحنا التركات لا تحتاج إلى نية؟ يعني ترك المحرم لا يحتاج إلى نية، المقصود ابتعادك عنه، فاهم؟ ليس كفعل الواجب أو فعل الفروض، لأن النيات تميز بين الواجبات. ها الساكت المتكلم نفس الدليل النجاسة لما جاءت المرأة لأم سلمة قالت إن امرأة تقول زيلي قال يطهره فأمشي معي قال ممتاز قال يطهره وما بعد. فين وجه الدلالة بقى هنا؟ وجه الدلالة أنا وصل من أن تكون من أن تشعر. ممتاز ها دليل واضح جدا هنا لما قال يطهره وما بعده. جماعة المباريات كلها تبقى صمت ماشي؟ نعم ماشي. لا الظاهر وراء المقال. نعم أسأل الله. إذا هذه من الأدلة دلالة الحديث يطهر ما بعد. طهارة حدث وطهارة نجس، أما طهارة حدث فإنها تفتقر إلى نية، لأن النية أصلا رفع الحدث. ونبه أن الأحداث متنوعة وهي أسباب، فإن انتوى رفع الحدث، وإن عين وهذا سيأتي بقى تفصيله لأنه الصبورة كده انتهت قبل ما نخلصوها نملة تاني، وإن عين فأخطأ التعيين صح رفع الحدث على التخريج. لأن الأصل في رفع الحدث هو إزالة إيش؟ المانع، رفع الحدث على التخطيط. الأسباب هذه أسباب، والأسباب لا تؤثر في أصل الأمر، وأصل الأمر هو قلت طهارة الحدث تفتقر إلى النية أصلا مبين من الأدلة لأنها رفع الحدث، ولكن أقول انتبهوا لفت الانتباه، الأحداث متداخلة متنوعة فهي أسباب، فإن أخطأ في تعيين السبب لا يضر برفع الحدث، فإن أخطأ في تعيين السبب لا يضر برفع الحدث. السبب بس النية مش كان جمال الجنس ايوه بس النية نعم فإن أخطأ في تعيين الحدث هو نيته رفع الحدث إذا أخطأ في التعيين قال مثلا إن حدث النوم فقال لا ده حدث قضاء الحاجة يصح ليه لأن المجمل في الأسباب إنه أنت رفع الحدث الفهم ثاني سنحتاج إلى إلى إلى بعد رسم الخريطة نحتاج إلى إلى فإن أخطأ في تعيين السبب فلا يضر رفع الحدث يعني رفع الحدث يكون عن المواقف ماذا علامة تتكلمون قبل بس مسح الصبور دلوقتي الجدان اللي فوق ليه قلنا نقول الوقت المقيد مانع ولا نقول شخص لما قلنا ايش ليه دخول الوقت المقيد مانع لانه المنع ده سلس البول واستحاضه نزول الدم هذا اصله مانع طب ده عشان مثال يعني مثلا لو قلت شروط من شروط الوضوء الشروط اللي تتوقف دخول الوقت المقيد ممكن ده غلبنا باب المانع فيه ان هو ادامه الحدث مانع من ايش من ساحه الوضوء فده قلنا الحكم له طارئ خاص ممتاز اتفضل حبيبي اتفضل الاشكال انك لابد ان تبقى لانه الحمد لله رضي الله عنك أبا البراء رضي الله عنك الكريم الإخوة بس تنقلها وبعد ذلك لغة القصد النية لغة القصد تقول نواك الله يحب أي قصد ذاك بحب الاصطلاح ها الاصطلاح هي قصد الشيء مقترن بفعل يعني قصد الشيء مقترنا بفعل ويمكن أن يقال عزم القلب على الفعل لكن هذا ليس جامع منام لأنه البعض يرى كعبد الله أبو عبد الله الزبيري من الشافعية يرى أنها اعتقاد بالقلب ونطق باللسان يرى أبو عبد الله الزبيري يقول النية اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وهذا ليس بسديد صحيح أنها كما سيأتي محل النية القلب صوروا بعد كده نعم ريخو بس انتهيتم ولا ماشي نبدأ. لو قلنا تعيين النية طيب عبادات ماشي عندي عبادات لا تفتقر لنية عبادات تفتقر لنية ماشي العبادات لا تفتقر لنية الكفارات الكفارات وأيضا لا أو سداد تاني طبعا ماشي الكفارات سداد الديون وعندي أيضا عبادات لا تفتقد لنية الخطأ فيها لا يضر وهنا عبادات لا تفتقد لنية الخطأ فيها يضر وهنا عبادات تفتقد لنية الوضوء والغسل وبعضهم دخل بتاعهم فيها هل تفتقد لنية ماشي. الأولى هنا الخطأ فيها الخطأ فيها يضر يضر بالعبادة الثالثة لا يضر بالعبادة هو بالكلام على أول سطر فيها شيخ الخطأ وفي التعيين دعك مني قلنا هذا القسم هو عبادات لا تفتقر لنية الخطأ فيها لا يضر بالعبادة عبادات لا تفتقر لنية لكن الخطأ فيها يضر بالعبادة عرفتم التقسيم؟ هذا في باب التعيين ماشي هذه مثل الوضوء لان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال لكن لابد الكلام ده نقوله الاول يعني وايضا قول الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذه تعتبر أهم الأدلة على النية والحديث الأصيل في ذلك أنما الأعمال والنيات إنما الكل بين منهم يعني العبادة لا تكتب عند ربها عند ربنا إلا الكاتب هذه شوف هنا هذه بقى هي تتقل النية للتمييز العبادات من العادات رفع الحدث مع تعدد السبب الخطأ في تعيينه لا يضر بأصله مش معنى ذلك كما قلت رفع الحدث الأصل أنك في الصلاة سنبين كيفية النية رفع الحدث استباحة الصلاة رفع الحدث والأحداث كثيرة متنوعة النوم حدث لأن احنا أنزلنا منزولة الحدث للحدث النوم النوم الوضوء النوم وأيضا البول أو أجلكم الله الغائط أو مس الفرج بدون حال مس المرأة عند الشافعية ينقض الوضوء فكل هذه من الأحداث فلو انتوى رفع حدث النوم وهو حدث مس الذكر صح ذلك ولذلك قلت مع التنوع الخطأ في تعيين لا يضر به بأصله. وأما الكفارات فهو الآن غير مطلوب النية، فقط يقول هذه كفارة، ينتوي كفارة. لكن لو انتواها كفارة يمين، انتوى كفارة يمين، لو انتوى كفارة اليمين وهي كفارة زهار لا تقع، لا تجزم. فهذا هنا الخطأ فيها عمل ايش؟ أضر بها. أقول هذا الخطأ في تعيينها أضر، مع أنها أصلا في أصلها ليست ايش؟ مشروطة. لكن لما عين قلنا الآن أنت ملزم بتعيينها. مش هيقدر يخسر مشروط عدد المساجين. نعم. فرضا هو قطع مع 10 مساجين وهو عليه طعام 60، مش هقول له طب عليك 50 كمل. أنا بتكلم على العتق، خلينا في العتق. أعتق رقبة، فلما أعتق الرقبة انتوى عتق الرقبة على ايش؟ على كفارة اليمين. هو أصلا كان كفارته كفارة ظهار أو القصد القط، فنقول له لا يقع. طبعا لا. أما هنا الخطأ عبادات لا تفتقد النية، والخطأ فيها لا يضر كتعيين الإمام الذي يصلي خلفه. المشقة هنا تكون يعني أعظم مما تكون. مثلا هو عين إمامي محمد، وكان الإمام على الحقيقة أحمد، صحت الصلاة. فبعض العلماء قال لو صلى متابعا دون أن يلتوي الإمامة صح ذلك، لأن الأصل فيها إيش؟ تبعية الحركات. هذا الأصل فيه. فإذا قام فإذا كبر فكبره، فإذا ركع فركعه، وإذا رفع فإيش؟ فارفعه. وقال فإذا خلص مع الله محمد قول ربنا لك الحمد. صلى عليها. لا هنا صلى عليها كلها صلى عليها من جد على هذا. لو ميت يعني لو ميت عينه وانت ويا رجل، يعني حتى لو عينه وانت ويا رجل الشفاعة تكون فيه، الصلاة صحيحة. لكن هو المسألة كلها على خصية ايش؟ الدعاء. زي ابن تيمية كان ارتج عليه هذا الباب، قال اصلي على الميت ولا اعرف هو رجل ام سوء ام سوء ام انثى. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا احمد اشترط، او قال الشرط يا احمد. شوف هنا، وطبعا هنا ما ألزمش الناس بالامر، هو هنا عشان ما نقول لانكم ستدخلون السلفيين دول، اعوذ بالله من السلفيين. لماذا السلفيين؟ طبعا ليه بقى السلفيين يقولون احكامنا لا تؤخذ من المنامات، والصوفيه يقول فالله ما تاخذته وخذ لا. هل هو اتى بحكم عام والزم الناس بها، ولا هي مساله مشكله عنده فالله حلها له بهذه الكرامه؟ يعني مسألة مش منزلة للأمة، هو بيعمل بها دينا. هو قال أنا أصلي وما أعلم اللي صليت عليه هذا الرجل أم امرأة، أنا أريد أدعو. يعني أنت أصلا في خصية الدعاء أن تقول واجعل لها زوج خير من زوجها، أنت ما تدعو ذلك كما تدعو الرجل واجعل واخر له زوجين خير من زوجي. وفي أنا بتكلم قلت ما العيون دي منها والله يا مغفر الله على جنازة. هو ده فقال الشرط ايش؟ شرط يا احمد. كيف بقى الشرط؟ اللهم ان كان هذا الميت رجلا فاقبل عليه زوجا خيرا من زوجه، وجاءت امراه فاقبل لها، ويبقى بالشرط مفهوم. فانت اصلا في هذا الباب انت المطلوب منك فقط ان تفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا كبر فكبره، واذا ركع فركعه، واذا رفع فايش؟ خط ممتاز. الحمد لله شكرا. كان الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زوج امرأة ومن خطأ زوجي شكرا سرين نصير جزا الله خير. فإذا هذه الأصناف الثلاثة في هذا الباب على مسألة التعيين. المسألة الأهم في هذه المسألة هي مسألة اللي هي مسائل النية، اللي هي توقيت النية ومحل النية. محل النية كل هذا في أول فرض المفروض من أول فروض. أنا أعمل إيه؟ ماشي. والوقت وقت النية. فمحل النية القلب. والشافعية قالوا يستحب اللسان ومن الشافعية أبو عبد الله الدبيري قال بوجوب الاعتقاد والترفض، لأنها اعتقاد بالقلب وإيش؟ وترفض باللسان. وإجمع أن الشافعي قال من انتهى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه صحة النية، لأن أصل النية هو عزم الإيه؟ القلب. الحق أنه قالوا باستحباب التلفظ، وهذا جميل، حتى الفقهاء يقولون بذلك، ولا أدري لهم دليلا. الآن نترك كل هذا وتقول لمن الذي يعلم السؤال. سمعت طيب ولا ما سمعت؟ إلا في الحاجة الدرس سمعنا في الطريق. أنا كنت مع الأخ في المصابيح بعد الصلاة آخر كلمة شيخ والله هو لسه كتب بيقول خلصت يعني هو لسه كتب بس آخر كلمة بتاعي هو اتصل. ما المهم إنك سمعت. سمعت طيب السكة ماشي. تفضل الحاجة شيخ لحظة واحدة واحدة ونمشى عليها. يبقى إذن عندنا صارت النية محلها إيش؟ وإيش محل النية؟ النية تعزم عزم القلب. يبقى محلها وين؟ القلب. هو إيش اللي بيحدث لأبو عبد الله الزبيري عشان ما أحد ينكر أيضا؟ بيقول ما في القلب لا يعرف إلا باللسان. اللي جابه القبول مش دعم قلبي. يقول لابد له من قرينة خارجية إيش؟ بتعلم. ما ينتج. أنتم معي. الحمد لله منه. يعني شنو هو يكون عند الصلاة مثلا قبل الدخول الصلاة أو قبل الدخول كيف كيف كيف؟ يعني هو يكون مثلا عند قبل الدخول الصلاة هي لابد أن تلفظ بالنية. هو يقول ذلك. يقول لابد لا لا فهم. يقول لو خلى قلبه من الاعتقاد بالنية وتلفظ بها لا تجزئه. لو اعتقد بالقلب ولم يتلفظ بلسانه لا تجزئه. هذا قول من؟ الزبيري. الله عز وجل من الشافعية. لكن الشافعية متفقون على انه اذا انتهى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه صحيح، لكنه استحب له التلفظ. الان انا اعياني هذا الباب، من عنده دليل على استحباب التلفظ بالنية فلياتيه. اعياني هذا عشان ما اقول ان هذا الكلام بدعه ويشتدون علي. فانا الان اعياني، انا اريد دليل على التلفظ بالنية في مسألة الصلاة. شكرا. لا اصبر، انا بس انا اريد من عنده ادلة. من عنده ادلة ياتيني بيها. ها التلفظ بالنية في الحج ما فيش تلفظ بالنية في الحج. وش تلفظ في ايه؟ هو تلبيه يا تلبيه لبيك اللهم حج لنا في أرسل معه. فين النية؟ عن نفسي أو عمرة عن أبي أو عمرة عن أمي. وش في وش النية في هذا؟ ما في نية. إن العمرة اللي أنا بعملها دي لمن؟ ما في حتى ولو كان، لأن أنت حتى في هذه الباب لو قلنا بها بأنها تلفظ بنية خاص في هذا، خاص في الحج، أنت سحبتها على الصلاة. إيش وش الدلالة؟ أنا كنت أقول لحضرتك كده، قلت لحضرتك هل لي عبادة خاصة؟ أنا أقول لك هي ليست تلفظ بنية. اتفق رمى أن هذا حتى الشافعية قالوا أنها مش تلفظ بنية، وأن دي داخلة ضمن التلبية. لكن قلنا هو تلفظ بنية، قلنا تلفظ بنية، أنت أسحبها للصلاة مش الدلالة. عبادة منفصلة عن عبادة، فأنت سويت بين المفترقين ولا ما سويت؟ سويت بين المفترقين. إذا سويت بين المفترقين واجب عليك أن تشتفع، تأتيني من دليل الاشتراك. وش دليل الاشتراك؟ مفيش، انت لن تجد. ولذلك هو الذي جعل قوة ابن تيمية يقول والتلفظ بدعة تصريحا، مع ان ابن تيمية في كثير من مسائل مثل هذه تهاون فيها. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رايتموني، والنبي كان يصلي خمس مرات في اليوم، والصحابة وراءه يصلون. طيب، وكل شيء من سكنات وسكتات وحركات وأي فعل النبي نقل، كلهم كانوا يترقبون. لما قيل للصاحب كيف علمتم أن النبي يقرأ في السرية؟ قال من اهتزازي حيث. لما يقول أبو هريرة بأبي أنت أمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير وبين القراءة، ماذا تقول؟ دول هيتركوا شريدة الواردة. طب ماذا تقول؟ يقول نويت أصلي صلاة الظهر أربعا بجانب أخي الأسمر، وفي الشمال أخي الأبيض، وأمامي رجل بقميص وليس له غطاء رأس، وبعده الإمام، وهذا الإمام لم نعرف اسمه وقد شرحوا لنا فأننا لم نعين اسمه فهو صحيح. وصل الصلاة وانتهى الموضوع كله، وصل إلى نهايته بهذا الباب. في الله ماذا؟ تعرف أن التلفظ بالنية يولد الوسوسة، موجب للوسوسة. وده المشكلة لما قالوا في التعيين وبتاعب عندي طالب علم، هو مش طالب علم، هو يعني هو طالب علم سبيدة لأن خدش رياض الصالحين، وبعدين بيهتز عرفت أن دي وسوسة. مزلمة بي حاجة عرفت الوقت اضطرب نفسيا، أنا كل ما كان تقول مش عندنا مش مقاربة للتكبير اضطرب ده صح. راجل خلاص مش عايز يعرف الاقتران كيف بيكون الاقتران. لما واحد ده وقت تعمل فيه يحضر الوسوسة ويموت يا شيخ مش بقى. هو خلاص هو الوسوسة ده هو حاضر مع الوادي كله، هو معادين في وادي الجن. الوسوسة أبونا بيكلمنا هو مضطرب ليش؟ خلاص انتهى الموضوع. هذا اسمه التقعر الذي يضيع. أنت قيامك ووضوءك ولما ترى لم يقوم وأنت تقوم ليش؟ وأنت أصلا هل عذبت نيتك وهو بيكبر تقول لي لابد من المقارنة وأنزوء. هل قارنت ولا ما قارنت؟ فهذه مشكلة. لذلك أريحية العلم عندما تعلمه تستفيد. فإذا النية أصلا محدودة القلب، مسألة التلفظ بها الموارد حتى قلب يستحق أيضا. وقال باتفاق أنه لو اعتقد القلب بدون أن يتلفظ بلسانه أنه يجزئه. خلينا على هذا أنه يجزئه، لكن هذا نحن لا نوافق كلام الشافعية في مسألة استحباب التلفظ بالنية. لا أثر عليها، لا أثر من هذا. طب وش اللي يجعلني أقول لا نوافق؟ خلينا ما يعني ما نقول بدعة وهي بدعة حقا ونقول لا نوافق. الأمر مهم جدا. يعني عندنا إمامنا إمام المذهب لا يحيد عن الأثر ولا عن الدليل، والدليل قد جاءنا. تعرف لو ما في دليل، لو عدم الدليل كنا ممكن نقول قف اجتهادات الفهوم واختلافات الفهوم والأنظار لها ما لها من الأخذ وإيش والرد صحيح. لكن أنا عندي نص صريح. وش هدوت النص؟ ممتاز. بص أنت شو الخوف أتى بك بركة دون أن ترتبها في رأسي وتع النطق جاء من شدة الخوف راحت وجت على طول. صلوا كما رأيتموني وصلوا. يبقى إذا ننقل لكم كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي يتلفظ بها يبقى إيش يحدث؟ قلنا لو تلفظ لا إيش؟ ولما لم ينقض. طب النية عبادة ولا مش عبادة؟ والعبادات تفتقد للنية لأنها جزء من العبادة صح؟ والأصل بالعبادات إيش؟ التوقيف صح؟ أتونا بالدليل فقط. أتونا بالدليل. لا سيما وأن تنصيص المسألة خلص صلوا كما رأيتموني والناس كانوا يرقبون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وسهوا. يعني ما لا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة يعني إلا ونقلوا. فلما لم ينقلوا ما يقال لي إن عدم نقل ليس نقل العدم. لا يقال لي ذلك. ليش لا يقال؟ إلا في هذا الموطن. هذا الموطن أصلا موطن إيش؟ موطن العدم فيه عدم. ليه؟ لأن الصحابة جميعا اتفقوا على الاتجاه الواحد هو مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي المصلي. شيخنا اليوم دليل قوي جدا شيخ. تفضل. دليل يعني لا يصد ولا يرد. الله أكبر. طبعا جاء من ماجد انتهى الموضوع. وده كابتن ماجد طبعا. أنتم لا يعني تعرفون كابتن ماجد. شيخنا تدلوا بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن فؤاد دليل. يا رب. ممتاز. وطبعا هذا معلوم لأن أكثر المتأخرين يقولون ذلك على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي. الأشاعرة بوجوب النطق بلا إله. لا يقولون النطق بلا إله إلا الله. يتكلمون في النية. وحتى النية أصلا عندهم هذا في هذا الباب مش اعتقاد، أصالة في هذا الباب. وذلك المسألة عظيمة جدا بأن نقول صلوا كما رأيتموني يصلي ولنا أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المذهب يقول بالتلفظ نحن نقول النبي لم يتلفظ، أبو بكر لم يتلفظ، عثمان لم يتلفظ، عمر لم يتلفظ، علي لم يتلفظ، العشر المبشرون لم يتلفظوا، أهل بدر لم يتلفظوا، أهل بيعة الرضوان لم يتلفظوا، صحيح؟ سعيد بن المسيب لم يتلفظ، الفقهاء السبعة لم يتلفظوا. يبقى إذا كل المسائل كده خلاص انتهى الموضوع. ولذلك قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي ايش؟ فليس بي. يبقى لنا الكلام على وقت النية ودي فيها مسائل الصلاة هذا اللي جبتكم ماشي. وقت النية هو عند طبعا اذا خدت وقت النية يعني وجوبها عند غسل ابتداء طيب الأخ هنا بيقول لك اليهود والنصارى لم يتلفظوا عند الفاء غصب غصب الوجه اللي هو أول ركن من أركان الوضوء كما سيأتي عند الشفاء عند الفاء غصب الوجه معلش ممكن نيجي جنبها كلمة أي عند وجوبها وجوبها متى تجي متى تجي عند الفاء غصب الوجه والأكمل عند عند عند عند عند عند عند سنن الوضوء اللي هو من أول غسل اليدين عند ابتداء غسل الوجه عند ابتداء غسل الوجه تجب هنا فإن انتوى عند المضمضة والاستنشاق وعذبت أو غربت عذبت نيته عند الوجه فما الحكم لأنه ابتدى بسبب من أسبابه أو ابتدى بوسيلة من وسائله فما الحكم في المذهب وجهان تجزئ الوجه الأول تجزئ لاتصالها بجزء عبادة ورجحوه لأنها اتصلت بجزء عبادة كأنه قال الجزء يصحق الكل الكل والوجه الثاني لا ثاني عزبت يعني ذهبت شيل عزبت شيل لا شيل عزبت حطها غربت انت عايز المعنى لا مش خلاص ان هي ذهبت هو يغسل يديه بالمضاد والاستنشاق ان هي مستحضره المضاد والاستنشاق من الوضوء ولا مش من الوضوء انتهى الموضوع قالوا اتصل بايش بجزء من الوضوء فهي صح الوجه الثاني لا لانه لم تكن حاضره وقتا فالفرض وصحيح انها صح لأنه لا يشتغل سيدنا يموت فيه احنا قلنا لو حتى ابتدى في الوجه وغربت إلا أن الصحيح أنه يصح وهنا لأنها كما قلت التقت بجزء من العبادة فكل العبادة يترتب على جزء العبادة الآن نريد ننتهي لأنه خلاص فاضل جزء أخير لو انتهيتم الرسمة الأخيرة ما سامحوني ماذا أفعل شيخنا المشكلة عندهم في انهم متباسب الفرض من فرض الوضوء ولا انهم ما استمرتش ان هي معاه لاخر الوضوء كيف؟ هل مشكلة اللي قالوا بلا عشان هم متباسب عشان ما بداش عند فرضية الوضوء ما بداش بنية لكن الحق ان الذين قالوا جزء العبادة باتفاق انه من الوضوء فإذا انتهى من الوضوء أصلا الأمر أن النية لا يشترط فيها استمرارها. أيوه. النية تستمر عن بداية لا يشترط. أحسن ما تصور صدقها. طيب. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي كيفية النية. خلصوا كده؟ وغرقت نيته عند الوجه يعني اشترط الصور؟ يعني عندما أراد أن يغسل الوجه عذبت النية. النية مش مستحضرة أنها الوجه. فهمت؟ طيب ممكن نجاوب اصحاب الحالين نعم نجاوب اصحاب الحالين احنا قلنا خلاص بقى الان اصحاب الجزء عايزين الجزئيه الاخيره السرعه الكرسي بس هو طيب ما قلنا هنا هذه اللي بنت محتاجة أن تحصبور بعد ذلك لم يكن فيه إساءة أدب منه سمحوني مسألة إن هي مسألة مهمة واللي جاي هو أهم شيء بقى فركزوا في اللي جاي نعم أبعث لك السؤال ثاني احنا شفنا حجة البريد دائما يمكن الحاجات دي بتبقى شيء احنا نصورها ايه انت شباب ما هو احنا هنعمل ايه اما خلاص ده دي علامه الفضل مثلا السبور كلما يعني كلما خليت ذهنك من ال وانا اهم مساله النيه في مشكله انا ما اريد اسمع كلام لو سمحت الحق هنا كيفيه النيه لها اوجه ثلاثه الوجه الاول الوجه الثاني ركز ان هذه اهم شيء الوجه الثالث عشان يقطع عنك الرصاص الوجه الاول ان ينوي رفع الحد الوجه الثاني أن ينتوي استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء الثالث أن ينوي أداء الوضوء أو فرض الوضوء بعدين أنا ثلاثة أو جه للنية الأول أن ينوي رفع الحدث هذه أقواها إذا انتوى رفع الحدث وأطلق النية دون أن يعين قلنا يرتفع الحدث وتجزئ العبادة ويجزئ لأن أصل رفع الحدث فيه إزالة مانع المانع الذي منعك من يشكي من العبادة والله جل في علاك بين ذلك أنك إذا انتويت رفع الحدث صحت عبادته بقول النبي إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يضرب يبقى الوضوء هو الذي رفع الحدث يبقى إذا نيت رفع الحدث بهذه مطلقا كما قلت ولو أخطأ التعيين في الأحداث فإنها تجزئ حدث المسيس أو حدث النوم عكسهما قلنا هذه أسباب ونهاية المسألة بذات المانع على رفع ليه فيصح رفع الحدث يبقى النية المطلقة في رفع الحدث هذه يصح بها رفع الحدث اتفقنا في شيء آخر تقوم بعد ذلك الصلاة في الأعضاء يدخل معه فهي أفضل شيء رفع الحدث في هذا الباب لعدم صح الأصل رفع الحدث طيب الثاني استباحة إيش استباحة الصلاة أو استباحة ما لو استباح إلا بالوضوء استباحة الصلاة أن يستباح الصلاة مش ممكن يستباح الصلاة إلا بتكامل الشروط والدفاع ومن الشروط الوضوء أو الطهارة وشروط الطهارة هو النجس وأيضا صحة الصلاة لا تكون إلا بنيه لتمييز العبادات عن العبادات يبقى استباحة الصلاة عند الوضوء هذه نية صحيحة تجعل من صحيحة لأنه لن يستبيح الصلاة إلا بها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يبقى استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء كايش كالطواف الطواف مس المصحف عبور المسجد عند بعضهم ولكن عبور المسجد يكون مستحب عندنا حتى نحن لكن بعضهم يقول بذلك أن أو المكوس في المسجد هذا للجنب المكوس في المسجد للجنب يعني ممكن نقول هنا مكس في المسجد المكس في المسجد للجنب ما احنا منه لما العبور شيخ لا يحتمل الوضوء خالو يستحب يستحب له الوضوء لما العبور عشان الآية والمسألة خلاف فيها خلاف ظاهر من العلماء يبقى الطواف بس المصحف المقدس في المسجد حتكون جنبا فنقول له هنا الآن يستحب الإيش الوضوء فإن فعل ذلك فإن فعل ذلك توضأ اللي يفعل شيئا لا يستباح إلا بالوضوء فكأنه إيه فكأنه أزال المنع لأن الاستباحة لا تكون إلا بإزالة المعنى الاستباحة لا تكون إلا لكن لو لو لو لو قلنا توضأ للمرور في المسجد وجاء وقت الصلاة لو قلنا توضأ للمرور في المسجد وانتوى انتوى المكوس في المسجد وصلى بهذا الوضوء صلاته باطلة لا تصح لا تصح لأنه مستحب لأنه مستحب ليس إيش ليس بواجب لأنه مستحب فلا يجزئه أو توضأ وهو يتوضأ كانت نيته تجديد الوضوء حالة كونه محدثا فهذا لا يصح أيضا لأنه لم يستبح مفهوم؟ لأنه لا بد في النية أن تكون رفع إيش رفع الحدث أو إزالة المانع أو قول فعل الإيش الواجب فعل الواجب طيب الواجب الثالث أن ينتوى أداء الوضوء أو فرض الوضوء لو انتوى فرض الوضوء فإن فرض الوضوء يكون للأمور الواجبة فرض هو فرض يبقى إذا لا يكون إلا الإيش الواجب وش الواجب؟ صلاة الصلاة الواجب أيضا مس المصحف لكن هنا لو قلنا توضأ لقراءة القرآن وجاء وقت الصلاة وجاء وقت الصلاة يصلي لا يجزئه لا أنا بتكلم لا يجزئه لأنه ما استباح شيئا ما لا يستباح إلا به بالوضوء لو توضأ وفي حياته إنها لصلاة بعينها عيان هل يجب أن يصلي على الرجل الصحيح طيب إذا هنا أن ينتوي أداء الوضوء أو فرض الوضوء لو انتوى الوضوء مطلق الوضوء العبادة مستقلة العبادة مستقلة وبعدين ماشي لو يبزل وقوة الصلاح مصر كيف يبزل ما حضرتك تقول الناس تقول إن هو لو انتوى الوضوء ما ما لا لا تجزئه في الصلاة لأن قراءة القرآن مستحب لها الوضوء لكن لو مس مصحف نقول تجزئه لكنه توضأ وضوءا صحيح هو توضأ وضوءا ليس لواجب احنا قلنا في الشريطة هنا ايش قال طيب حتى لو كان مش لازم هل تقول كده؟ أنا أقول بذلك ليه؟ لأنه ده واجب أصلا لو قلنا عليه قراءة القرآن واجب فتوضأ لا يصح لكن على الاستحباب لا زي ما قلنا مس المصحف إذا توضأ لمس المصحف صح هنا لو قلنا أداء الوضوء فرض الوضوء هو على الفرضين فتجزئه لكن انتوى الوضوء فقط بالإخلاص جاء وقت الصلاة صلى شيخ هذا فيه وجهان ولما الوجهان طبعا شيخ هشام الوضوء عبادة بذاتها لا سعيد شوف لو انتوى فرض الوضوء أجزأه لو انتوى الوضوء مطلق وضوء فهو فيها وجهان يشمل ممتاز لأنه احتمال الوضوء للقراءة أو للتواضع الأول مستحب والثاني إيش واجب فوجهان الوجه الأول يصح الوجه الثاني يصح وش وجهتهم الفقهية سعيد مطلق شيء. نعم هو مطلق والوضوء والوضوء بالضبط كده والوضوء مستحب وواجب واحنا حتى يصح لابد ان يكون ايه؟ واجب فاهمني؟ طيب انا اقول لك الوجه الفقهي في هذا الباب لما اختارت الواجب عن المستحب الحاضر يقدم على المبيح مفهوم؟ فقالوا اذا لا يصح ولو قلنا الاصل بذلك انه توضأ وضوءا طيب فنغلب فيه ليش؟ الواجب لأنه الغالب الغالب ما يلجأ المرء للوضوء إلا الواجبات فغلبنا فيه الغالب فقلنا يصح بذلك استعدادا للصلاة لا احنا لا هو توضأ مطلقا فاحنا قلنا الوضوء المطلق حملناه على الغالب أنه لا يستعد للوضوء ويكرره إلا في الواجبات لأنك لو وجدت من الناس ما تجد من الناس من يهتم بذلك يعني النبي إيش قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وتجد ذلك بقليل من الناس ليس بكثير منهم. فلذلك حملوه على الغالب. طيب نقف عند هذه لأنها يعني من الأهمية بالمكان أن تركزوا فيها، لا سيما وتداخل الخطط والرسومات يعني هتكون عظيمة جدا للإخوة. ف لو انتوى هو حضرتك ما سمعتش. طيب عندنا الآن في التوجيهي أطلق في الوضوء، لما أطلق قلنا الوضوء قد يكون عن واجب وقد يكون عن مستحب، صحيح؟ طيب إذا كان عن واجب ومستحب أصبح عن واجب مبيح للصلاة وأصبح عن مستحب غير مبيح للصلاة، فاجتمع معنا حاضر ومبيح. والقاعدة عند التعادل والتراجيح الحاضر يقدم على المبيح. حاضر إيه؟ مبيح للصلاة يمكن حاضر. نعم. لحضرتك من حاضر هنا ومن مبيح؟ نعم شيخ. مشهور. قلنا عندما توضأ مستحبا هذا لا يستبح به الصلاة. فهمت؟ لما توضع عن عن عن فرض قلنا هذا يستبح به الصلاة. يبقى إذن الذي يستبح به الصلاة مبيح، والذي لا يستبح به الصلاة حاضر، فأيهما يقدم؟ الحاضر المبيح. فنقول إذن لا يجزئه عن الصلاة، يجزئه عن القراءة، يجزئه عن عن عن يعني عن عبور المسجد، يجزئه عن ذلك. فهمت؟ أما الوجه الثاني نقول بأن غالب حال المكلف أنه لا يتوضأ إلا للواجب. فهمت؟ ممتاز. طيب نقف عند هذه بالنسبة للكلام على النية. لو في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.